بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 53 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، بعنوان باب لا يرد من سأل بالله. ونقرأ بعد ذلك كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، صاحب كتاب فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديث كما ذكره بسند صحيح، رواه الإمامان أبو داود والنسائي، وقد حكم عليه هنا بالصحة، وهذا يدل ولا شك على إمامة الإمام الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في علم الحديث، وله في ذلك رسائل، وله كذلك يعني أحكام على جملة من الأحاديث، ومنها هذا الحديث، وهو كما قال هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على أربع وصايا وأربع مسائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة الله المهداه ونعمته المسداه معلم البشرية، ورحمة الله للإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، اشتمل على أربع جمل عظيمة. أولها، وهي التي من أجلها عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. وفي هذا الذي قصده الشيخ تعظيم أمر الله جل وعلا، وتعظيم أمره ومقامه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا إذا سئل به في أي أمر الواجب أن ينفذ هذا الأمر، وأن يعطى، وأن يقام به إجلالا لله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الشراح رحمهم الله، هذا له حدود وله قيود وضوابط، لأنه لا يجوز أولا استعمال هذا في كل شيء، فيأتي كل إنسان يقول: أسألك بالله تعطيني كذا، أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، هذا فيه استهانة بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون في الأمور التي يقدر عليها هذا المسؤول، وأيضا يكون في حدود الطاقة التي، نعم قد يكون غنيا وأنت تسأله، لكن تسأله أيضا مالا أو إعانة في حدود الطاقة، لا أن تسأله شيئا كثيرا، لأنه كما قال أهل العلم كثرة يعني قول هذه الكلمة تدل على الاستهانة بمقام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون فيما يقدر عليه هذا المسؤول من جهة، ومن جهة أخرى فيما تكون عليه قدرته وطاقته، ولو أن عنده مثلا ما يسأل عنه من مال، أو ما يسأل عنه من شفاعة، أو ما يسأل عنه من تنفيذ أمر يقدر عليه، لكن في حدود طاقته وقدرته بحيث لا يكلف. أيضا استثنى من هذا أهل العلم أن لا يسأل بالله جل وعلا في أمر لا يستطيعه المسؤول، كأن يأتي شخص إلى أحدهم ويسأله بالله يعني تنفيذ أمر وهو لا يملكه، أو إعطاءه مالا وهو لا يملكه أو يعجز عنه ونحو ذلك. قالوا إن هذا فيه استخفاف بأمر الله وبمقام الله وجلالته سبحانه وتعالى، وإنما نعم نحن نعظم السؤال بالله وهذا يكون له أجله يعني مقامه ومكانته، لكن لا يستخف به في كل شيء أو فيما لا يملكه الإنسان أو فيما يملكه ولكنه خارج حدود طاقته وقدرته. فالأمر كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح رحمه الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من سأل العوذ وهو اللجوء، استعاذك بالله أن يعني تحميه من عدو متربص أو من سبع عاد أو نحو ذلك، وأنت تقدر نعم ينبغي لك أن تعيذه وأن يعني تحميه مما هو خائف منك كما سيأتي بيانه. الأمر الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه. وهذا من باب الألفة والمحبة والأخوة، أن الإنسان إذا دعي يجيب الدعوة. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو في المقام الأعظم سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه يجيب من دعاه، حتى قال: لو دعيت إلى كراع، لو دعيت إلى حيس، إلى كذا لا أجبته. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب من يسأله من الصحابة رضي الله عنهم، وقد زار أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته، أرسلت إليه أنسا قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم إلا حصير قد بلي، قال: فأخذته أم سليم فرشت عليه الماء، ثم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فما استنكف ولا تكبر عليه الصلاة والسلام، كان يجيب من دعاه ويحضر. زار ابن التيهان وزار غيرهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة يشرفون ويسعدون بزيارته، وما كان يرفض زيارة، بل أرشد صلى الله عليه وسلم أن من كان صائما ولو يعني إذا كان في صيام نفل أن يفطر إجابة لدعوة من دعاه. لا شك أن إجابة الدعوة أيها الإخوة فيها إدخال للسرور وفيها زيادة ألفة ومحبة، حتى لو كان الإنسان عنده ارتباطات أو أعمال، لا يعني أنك إذا زرت تجلس ساعتين وثلاث ساعات يا أخي، وهي ولا شك أهمها وليمة العرس، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة من دعا إلى وليمة عرس، يعني خصوها بالوجوب، خصها بعض أهل العلم وبعضهم يدخلها في عموم الاستحباب. يعني ينبغي الإنسان أن يأتي ويزور ويبارك لهم مثلا في زواج أو في حفلة أقاموها فيما بينهم، يدخل ويسلم عليهم، ليس بشرط أن يجلس الساعات الكثيرة، يجلس ويؤانسهم في الحديث، إن استطاع أن يبقى ويأكل معهم في طعامهم ويدعو لهم فهذا طيب، إن لم يتيسر فلا. أما أن يكون الإنسان يرفض الدعوات ولا يقبل دعوات الناس، هذا الحقيقة لا نحكم عليه بالكبر، لكن يخشى عليه أن يكون فيه شيء من ذلك. أجب الدعوة كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحمل هم الأمة والدعوة إلى التوحيد وبيان الحق للناس، ومع ذلك ما كان يمنعه صلى الله عليه وسلم هذا أن يمنعه من زيارة الناس ومن إجابة دعوتهم، سواء من كان غنيا أو من كان فقيرا، من كان يعني ذا شأن أو لم يكن، كل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة سواء. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا ولا شك يدل على مروءة الرجل وعلى نبل أخلاقه، أن الإنسان إذا صنع إليك معروفا قدم لك خيرا أن تكافئه، يعني بالكلمة الطيبة أن تهدي له، فإن لم تجد فادع له حتى ترى، وكما جاء هنا حتى تروا، وضبط أيضا بالفتح حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإنسان يحرص الحقيقة أن يقابل الخير بالخير، وهذا من فعل أهل المروءات. ولم يكن أحد أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل موقف يهدى له أو يتعامل معه بتعامل طيب يضاعف صلى الله عليه وسلم الرد أكثر وأكثر. وأضرب لهذا أمثلة، لما أن زيد بن حارثة رضي الله عنه اختار البقاء في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت كنفه، ورضي بالعبودية والرق بعد أن جاء أبوه وعمه من يثرب ووصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة لما اختار البقاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه وعمه: أترضى بالعبودية والرق؟ يعني بدل ما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال يختار: إن ذهب معكم فأنا لا أرده، وإن ذهب معكم فهذا شأنه، وإن بقي عندي فأنا والله الذي لا أرده. فاختار البقاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام لما عمل زيد واختار هذا الاختيار، عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الكعبة ومعه زيد، وأشهد قريشا أن زيدا ابنه يرثه ويرث منه، وهذا كان معروفا التبني في الجاهلية وفي أول الإسلام حتى نسخ. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له شيء ضاعف الهدية وردها بأكثر منها صلى الله عليه وسلم، حتى مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، لما خيرهن صلى الله عليه وسلم هل يبقين معه أو أن يطلقهن يسرحهن سراحا جميلا، فاخترنا رضي الله عنهن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحل الله له الواهبة، يعني أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة له لا يشاركه في ذلك أحد من الخلق، إكراما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه. لم يقبل واهبة قط، مع أنه وهب، يعني الواهبات كثر، ومنهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها، وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهن إكراما. قال المفسرون، وأنتم تذكرون هذا لما تدارسنا الآيات في سورة الأحزاب، لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واهبة قط إجلالا وإكراما لنسائه، لما اخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم ورضينا بقلة العيش وقلة يعني الموجود، كل هذا رغبة في البقاء في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام كان يقابل المعروف بأعظم وأعظم، وليس مقابلة المعروف، بعض الناس يظن أنه محصور في الدينار والدرهم، لا يا أخي، مقابلة المعروف تقوم بقضاء الحاجات، بالسرور، بالانبساط، بالإجلال، بالاحترام، بأن تذكر هذا المعروف الذي صنع لك لا تنساه ما بقيت في هذه الحياة، بل تجعله طوقا في عنقك لا تنساه لفلان وعلان. نعم، هذا هو مقابلة المعروف. نعم، إن حصل هدية يعني كلام طيب هذا طيب، لكن من مكافأة المعروف ألا تنسى لصاحب المعروف حقه. وأعظم من له معروف عليك بعد خلق الله وتوفيقه وهدايته أن تعرف الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف هذا الحق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الخلق بالخلق صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الشاعر، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ثم بعد ذلك لا تنسى بالمعروف والدك، لا تنسى والديك، لهما طوق بل أطواق من المعروف في رقبتك، والله إنك عاجز وسوف تعجز عن شكرهما والوفاء بحقهما، لكن الإنسان يجتهد ويبذل ما يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا: إن لم تجد فما عليك إلا بالدعاء. وليس هذا من باب تقليل مقام الدعاء، لا حاشا وكلا، لكن الإنسان يحرص على الدعاء. ادعو له، ادعو من صنع لك معروفا، وكما قلت أن المعروف لا ليس محصورا في الدينار والدرهم، ليس في لعاعة الدنيا، المعروف له مقامات وله منازل. والشارح الآن رحمه الله تعالى سيتكلم عن الجود وعن البذل وعن السخاء بجميع ما تشمله هذه الكلمة. وخير من وفى هذا المقام هو رسولنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. نسمع الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل. نعم، يعني كلام الشارح دقيق، يقول نعم صحيح الحديث الآن من سأل بالله فأعطوه. أنت لو تأخذ الجملة هذه على ظاهرها فيها مشقة الحقيقة، وقد يكون فيها يعني تعارض مع بعض المسائل، لكن هذه الجملة لها قيود كما ذكرت آنفا، لها قيود وضوابط، وسيذكر الشيخ الآن جملة منها. نعم. قال: فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. نعم، لو كان هذا في بيت المال شيء مرتب لك، أو راتب أنت تستحقه، أو مكافأة أنت يعني تنالها تطلبها، نعم هذا حق لك. نعم، كما قال على قدر حاجته. نعم. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. شوف، حتى أيضا لو كان عنده مال زائد لابد على حسب فضله، على حسب الحاجة، حتى لو عنده ملايين يجي يقول لا أعطني ملايين، لا ما هو صحيح، يعني يعطى بقدر ما تجود به النفس، ما يمكن ولا يثقل على غيره. نعم. خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته. وإن كان مضطرا فوجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. نعم، والله إنسان مضطر يعني يكاد يهلك من الجوع أو من الظمأ أو انقطع به الطريق، نعم هنا يجب أن يعطى، هذا يجب أن تنقذ هذه النفس، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافر، حتى لو كان بهيمة، لا يجب عليك أن تنقذه وأن تمد له، حتى ولو لم يسألك بالله، هذا شيء واجب عليك أن تنقذ هذه النفس، هذا واجب. نعم. ومقام الإنفاق، هذا الآن كلمات جميلة من الشارح رحمه الله، أرجو أن نصغي لها، أسأل الله أن يعيننا على صلاح قلوبنا وأعمالنا. نعم. قال: ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين. الله أكبر. وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. نعم، الجود والكرم هذه نعمة كبيرة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد قيل قديما كما قال الشاعر: تغطى بأثواب السخاء فإنني رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه. السخاء والكرم أيها الإخوة يغطي عيوب الرجال، الرجل يكون فيه عيوب وفيه نقص، لكن كلما كان كريما جوادا سخيا تغطت هذه العيوب. وصدق القائل: تغطى بأثواب السخاء فإنني رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه. ولكن كما قال المتنبي فيما مضى وقد ذكرت بيته: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. كل إنسان والله وده يطلع سيد وشريف وله مكانة، لكن الله يعين على هذه النفس، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. بعض الناس وده يصير جواد وكريم لكنه يخشى من الفقر، بعض الناس وده يطلع شجاع ويقاتل الأعداء ولكن يخاف من الموت، لكن من أعين على نفسه ونسأل الله جل وعلا ذلك فهو والله الحمد السيد الشريف الذي له أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما، وهو البخل والشح. نعم. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين الآية. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، ذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء. نعم. الصدقة عامة، الرجال يتصدقون والنساء يتصدقن، وكان صلى الله عليه وسلم يخصهن بالموعظة. في خطبة العيد ذهب مع بلال رضي الله عنه وعظ النساء وذكرهن وقال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير إلى آخر الحديث. فكل يتصدق ويبذل، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. نعم. قال رحمه الله: نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا عند هذه الآية يعني روي عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: يعني كيف صرح بقول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مع أن الواجب على المؤمن أنه يتصدق وينفق ولا يقول للمتصدق عليه: تفضل خذ، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني لماذا صرح هنا بهذا في هذه الآية، مع أن الأولى أن الإنسان يتصدق وينفق دون أن يصرح ويتكلم؟ سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: إنهم قالوا هذا من باب البيان والإرشاد، لا أنهم قالوها من باب المنة والإغاظة. يعني هم أرادوا أن يبينوا ويرشدوا غيرهم أن من أراد أن يتصدق وينفق، أنت تنفق لله عز وجل، لا تريد جزاء من فلان ولا شكورا من علان، وإنما تبتغي ما عند الله عز وجل. لا أنهم قالوها من باب المنة، الإنسان يمن بعمله ويظهر يعني أذاه ويمن به على هذا المسكين، وإنما كما قلت أرادوا البيان والإرشاد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله: من دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. الله المستعان. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله. نعم أيها الإخوة، مسألة المروءة، يعني قد بعض الناس يقول: يا أخي ما المقصود بالمروءة؟ المروءة كما قيل هي خصال الخير ودفع خصال الشر. المروءة أن تقوم بخصال الخير ودفع خصال الشر، يعني ولذلك الإسلام يأمر بالمروءة ويحث عليها. المروءة لا تعني هي دفع الأموال، ونعم هذه منها، من المروءة حسن الكلام، من المروءة معرفة مقامات الناس، مقامات الرجال إلى غير ذلك. من المروءة أن الإنسان ما هو مجرد يأخذ يأخذ فقط، تأخذ وتعطي أيضا. من أهدى إليك شيئا ترد عليه الهدية بمثلها وأكثر، إن لم تستطع فبالدعاء. أما أن الإنسان مجرد يستوعب ويأخذ ولا يعطي، هذا أيضا أمر غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني دائما أنت الأسفل وغيرك الأعلى، هذا كلام لا يرضاه الإسلام ولا يندب إليه، بل يحذر من ذلك الأمر. يعني كل إنسان دائما وضعه مهين ومستحقر، هذا كلام لا يرضاه الإسلام ولا يرضى يعني أن يكون الإنسان عالة على غيره. لا، بل يجب اعتز أولا بدينك وبما أنعم الله عليك، وإن صنع إليك معروف قدم لك خير فتقبله. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية، ولكن أثاب عليها عليه الصلاة والسلام. فهي ولا شك المروءة مقامها عظيم وشأنها كبير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. نسأل الله. هذا عاد يعني حقيقة عبارة شديدة، أنه يعني لا يهمل المكافأة على المعروف إلا رجل لئيم. هذا يتفاوت الناس فيه، يعني شيء مهم أو أقل، والله المستعان. نعم. وبعض اللئام، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة. نعم، هذا هو الحقيقة. نعم، ومن يصنع المعروف يعني في غير محله يعاد عليه بالذم وبالشتيمة ونحو ذلك. نعم، هذا هو اللئيم. اللئيم حقا من أن تنفق عليه، تعطيه، تساعده، ثم يأتي ويتكلم فيك في المجالس أو يسبك أو يتكلم في عرضك. نعم، هذا هو اللئيم حقا. اللئيم من تنصحه، تعلمه، ترشده، سواء كنت معلما أستاذا أو من نصحه يوم ما فانقلب عليك في المجالس أو في عند فلان وعلان ويتكلم عليك. نعم، هذا هو اللئيم. المفترض أن يقبل ويستفيد ويتعلم، وكما قيل: من علمني حرفا كنت له عبدا. لكن للأسف بعض الناس، نسأل الله الهداية للجميع، منهم من تعلمه وترشده ثم ينقلب عليك بالسب والشتم أو بتصيد العيوب والأخطاء، والله المستعان. نعم، الكلام في هذا يطول. قال: كما يقع كثيرا من بعضهم. الله نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. نعم. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه. نعم، وكما ذكرت أيها الإخوة، هذا لا يدل على تقليل مقام الدعاء، فالدعاء هو العبادة. لأن بعض الناس يعني إذا جاء قال يا فلان على الأقل ادع له بس أقل شيء أقل شيء أن تدعو له. لا من قال هذا الكلام؟ ترى هذا خطأ واضح ترى وظاهر عند بعض الناس. أقل شيء ادعو له، لا مو صحيح، بل أعظم المنازل وأعلاها هو الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى. فليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التقليل من شأن الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تجد ما تكافئه به من أمور الدنيا ومن حظوظها فانتقل إلى ما هو أعلى وأكمل وأشرف، ألا وهو دعاء الله سبحانه وتعالى. لأنك عاجز الآن عن رد معروفه وعن مكافأته فادع له. ولذلك أيها الإخوة نحن ننبه على هذا الخطأ من بعض الناس، إذا قال شيء قال والله أقل شيء الدعاء، أقل شيء تدعو لهم، احرص على أقل شيء. لا مو أقل، بل هو الأكثر والأعظم، بل هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تروا بضم التاء تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا. نعم يعني هو الحديث ضبط عند من ضبطه إما بالضم تروا يعني تظنوا تتوقعوا، وضبط أيضا بالتاء حتى تروا، ورواية التاء تدل على الجزم يعني حتى تجزم وتتوصل إلى هذا، ويدل عليه الرواية الأخرى كما سيذكرها الشارح. فعلى كل حال هو تروا أو تروا، والكثير من المحدثين يعني يرجح أو الشراح يرجح رواية الفتح حتى تروا. نعم أحسن الله إليكم. قال ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر حتى تعلموا. خلاص إذا معناه هذه الرواية دالة على أن المقصود هي على أن المقصود هو الفتح، وهذا هو الراجح، حتى تروا حتى تعلموا. نعم كما في الرواية الأخرى. نعم فتعين الثاني للتصريح به، وفيه من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه، وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الحمد لله. طيب نتوقف عند الباب الذي بعده ونبدأ في قراءة الأحاديث في كتاب بلوغ المرام. نبدأ الآن كتابا جديدا ألا وهو كتاب البيوع، ألا وهو كتاب البيوع. وهذه يعني ما عمله الحافظ بن حجر، هذا هو طريقة كثير من أهل العلم، أنهم يبدأون بالعبادات ثم المعاملات. العبادات هو يعني الأحكام بين العبد وبين ربه والمسائل في هذا، ثم بعد ذلك المعاملات بين المخلوق والمخلوق، وأكثرها يكون في البيع والشراء، ثم بعد ذلك النكاح وما يرتبط به من الطلاق والخلع، ويعني ما يأتي بعد العدد وما يرتبط بها. فنحن نبدأ الآن بكتاب البيوع، كتاب البيوع. وقد ذكرت أن كتاب الحج قد قرأناه والله الحمد في أيام الحج في العام الماضي والله المستعان. أحسن الله إليكم. وأحب أيضا أن أنبه وأؤكد على محاضرة الغد إن شاء الله تعالى، هي ضمن سلسلة محاضرات عن التأصيل العلمي الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، والذي كلفت به هو الحديث عن قواطع العلم وموانعه، فجمعت في ذلك 16 مانعا وقد تزيد أيضا، وقد سجلتها في صفحات سوف ترسل هذه الليلة إن شاء الله تعالى على موقع الدرس في التليجرام، وسوف ترسل أيضا على المجموعات المرتبطة بالدرس، بحيث أن كل من يحضر يفتح ويتابع معنا، ولو طبعتها يكون أفضل أيضا، بحيث أنك تعلق وتكتب ما سأذكره من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا شك أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، يعني ما الذي يقطعك عن طلب العلم؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يشغلك؟ هناك أمور كثيرة ذكرها العلماء، وغالبا أن من كتبوا في أخلاق طالب العلم أو في آدابه يتكلمون عن هذا، وقد كتب العلماء في هذا قديما ككتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري، التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني، أيضا من كتبوا يعني في شتى العلوم، يعني مثلا في علوم القرآن تجد المؤلفات فيه يذكرون نوعا في آداب المفسر، في آداب حامل القرآن، تجده في البرهان للزركشي، وفي الإتقان للسيوطي، وفي الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي رحمهم الله تعالى، تجد كذلك من المحدثين الذين يكتبون في علوم الحديث أو في مصطلح الحديث، تجد يفردون كتابا في يعني في هذا، في آداب طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه. أيضا نسيت كتابا مهما وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. أنا رجعت لله الحمد إلى معظم هذه الكتب، ووقفت على جملة من النقول، وأيضا عن طريق مراجع أخرى سجلتها في هذه الصفحات التي سنقرأها غدا إن شاء الله تعالى، وسترسل لكم كما قلت هذه الليلة، حتى أن الإنسان يحضر ويفتح ويتابع معنا مانعا مانعا وقاطعا قاطعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، الآن نبدأ في كتاب البيوع. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. أن الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، كتاب البيوع، في باب شروطه وما نهي عنه. الفقهاء رحمهم الله تعالى توسعوا في هذا وذكروا أركان البيع والشراء، وذكروا شروط البيع، وذكروا شروط صحة البيع، وتكلموا عن جملة من المسائل رحمهم الله تعالى. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الأصل في المعاملات هو الحل، كما قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله أحل لنا البيع والشراء، لأن هذا فيه تبادل منافع. أنت تحتاج إلى منفعة عند شخص، عنده مثلا أرض، عنده طعام شراب، وأنت عندك مال، فلا بد أن يكون هناك تبادل بين الثمن والمثمن. لكن لو كان ممنوعا كيف تستفيد من هذه المنافع؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن أحل الله لنا البيع وحرم الربا. الربا عاد سيأتي له باب مستقل إن شاء الله تعالى. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وعلى سمو مقاصده وعلى علو كعب هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد، البيع والشراء. ولا يزال الناس قديما وحديثا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهم في بيع وشراء، بل وحتى في جميع العقود الأخرى كالإجارة وكالمساقات وكالزراعة وغيرها مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. أركان البيع أيها الإخوة ثلاثة، أركان البيع ثلاثة. أولا العاقدان وهما البائع والمشتري، العاقدان وهما البائع والمشتري. ثانيا المعقود عليه، المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، وهو الثمن والمثمن. الثالث صيغة العقد، الثالث صيغة العقد قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. وعلى وجه التفصيل هي خمسة، على وجه التفصيل خمسة: البائع، المشتري، الثمن، المثمن، يعني المثمن يعني البضاعة، الشيء الذي يشترى يعني، وصيغة العقد. هذه خمسة أركان على وجه التفصيل. وعلى وجه الإجمال والضم هي ثلاثة: العاقدان والمعقود عليه وصيغة العقد. شروط البيع الكلام فيها كثير، لكنني أخذت بما عليه أكثر أهل العلم، هي 7 شروط أذكرها على وجه الإجمال أيضا والاختصار، وهي ستمر علينا جملة منها في ثناء في الأحاديث، سنستنبطها من الأحاديث إن شاء الله تعالى. أول هذه الشروط التراضي بين المتبايعين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني بعضها دل عليها القرآن وبعضها دل عليه السنة. أولا التراضي بين المتبايعين. الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون أن يكون العاقدان يعني سواء البائع أو المشتري جائزي التصرف بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا. هذه عاد فيها تفاصيل وفيها كلام كثير لأهل العلم. ثالثا أن تكون العين مباحة النفع، فلا يجوز بيع الأشياء المحرمة إلى غير ذلك. رابعا أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه، أن يكون يملك، ما يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، لابد أن أو مأذونا له، أذن له فلان أن يبيع أرضه أو سيارته أو نحو ذلك. هذا الشرط الرابع، أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، كما قال الفقهاء فلا يجوز بيع طير في الهواء ولا سمك في الماء، هذا لا يمكن. الشرط السابع أن يكون المبيع معلوما، وهذا عاد يعني كما قالوا برؤيته أو بوصفه الذي ينضبط به، يعني إما أنه يراه، يرى هذه السيارة، هذه رؤية خلاص، أو بوصف سيارة موديل كذا، لونها كذا، يعني فيها كذا، يعني يحدد المواصفات بحيث تكون دقيقة ومعلومة. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، لابد أن يكون معروف، 10,000 20 بأي عملة، العملة الريال السعودي أو الدولار أو غير ذلك، لابد أن تكون الثمن معلوما ومحددا. فهذه 7 شروط، وكما قلت فيها تفاصيل وفي كلام كثير لأهل العلم يراجع في كتب الفقه. فالحافظ بن حجر هنا قال باب شروطه وما نهي عنه، شوف ما قال وما أحل، لأن الأصل هو الحل، الأصل أيها الإخوة هو حل البيع، لكن الذي نهي عنه مسائل وأمور ستأتينا إن شاء الله في الأحاديث، وأظن إن شاء الله الكلام واضح، يعني الأصل هو الحل، ولذلك هنا ما قال وما أحل منه، قال وما نهي عنه، يعني الذي نهي عنه مضبوط محدد، لكن الحل والله الحمد هذا هو الأصل وهو الغالب الكثير. نعم نأخذ الآن الأحاديث. نعم حديث رفاعة. صلى الله إليكم، قال الإمام الحافظ رحمه الله أن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. الحمد لله، هذا الحديث حديث رفاعة بن رافع بن مالك من بني زريق، فخذ من الخزرج، أنصاري هو وأبوه رضي الله عنهم أجمعين. أما أبوه رافع بن مالك فهو ممن شهد العقبة، بيعة العقبة الثانية، ومن شهدها له فضل عظيم ومكانة، كما قال كعب رضي الله عنه إن فاتني شهود بدر فقد أكرمني الله بحضور بيعة العقبة، وهي التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وقيل 72 وامرأتان. كان ممن حضر تلك البيعة رافع بن مالك. رفاعة بن رافع رضي الله عنه توفي 41، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد، ثم لزم علي رضي الله عنه لما بويع بالخلافة، ثم وشهد معه أيضا صفين والجمل، يعني أولا الجمل ثم صفين رضي الله عنهم أجمعين، ثم توفي في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ووفاته كانت 41، يعني بعد نهاية الخلافة الراشدة. أنتم تعرفون أيها الإخوة أنه لما استشهد علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، لما قتله بعد أذان الفجر لما نزل من سطح المسجد فقتله رضي الله عنه وأرضاه، بايع الناس بالخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، ومكث في الخلافة ما بقي منها 6 أشهر، عليه الصلاة والسلام أخبر أنها 30 سنة، فمكث 6 أشهر ثم تنازل بالخلافة رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان، والحمد لله حقنت الدماء واجتمع الناس، وصدق فيه ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به أنه سيقع، قال إن ابني هذا سيد، وهو الحسن بن علي رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فلله الحمد تنازل عن الخلافة طوعا لا كرها ورغبة لا رهبة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن معاوية رضي الله عنهم أجمعين، تنازل بالخلافة، حقنت الدماء واجتمع الناس، أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل الجزيرة وجميع الأصقاع ولله الحمد التمت واجتمعت على خلافة معاوية رضي الله عنه، فخلافته خلافة صحيحة واجتمع عليه الناس ولله الحمد. رفاعة بن رافع رضي الله عنه كان ممن شهد هذا ولله الحمد، وبايع لمعاوية، وتوفي في أول خلافته في 41 للهجرة. أنا لماذا أيها الإخوة أذكر هذا وأعيده؟ لنبين اجتماع الصحابة ولله الحمد، وأنهم اجتمعوا على الخير. نعم كان الخلافة في علي رضي الله عنه وهو ولا شك الأحق بها، وقد بويع رضي الله عنه، ثم اجتمع الناس بايعوا ابنه الحسن، ثم اجتمعت الأمة ولله الحمد على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، ما هو أفضل الكسب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرين، الأمر الأول عمل الرجل بيده، كون الإنسان يعمل بيده في نجارة، في حدادة، في زراعة، يعمل بيده، هذا عمل طيب. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فكون الإنسان يعمل بيده ويشتغل هذا أمر طيب. وقد كان الأنصار رضي الله عنهم في المدينة هنا يعملون في الزراعة، ومعروف أن المدينة مشهورة بمزارعها وبخاصة تمورها، التمر خاصة تمر العجوة له لله الحمد له هنا حضور، والناس يعني يزرعونه، تمر الروثانة وغير ذلك كانوا يعملون في حوائطهم ومزارعهم. المهاجرون رضي الله عنهم لما قدموا المدينة كانوا أهل تجارة، ولذلك لما قدم عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، قال له سعد وكان من أكثر الأنصار مالا، قال يا عبد الرحمن هذا حائطي خذ نصفه وأنا نصفه، هذا مالي خذ نصفه وأنا نصفه، هاتان زوجتان انظر أيتهما أردت أطلقها، فإذا حلت يعني انتهت العدة تزوجها بعدي، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك، ولكن دلوني على السوق. فدخل السوق وباع واشترى، وكان من أكثر الصحابة مالا، هو وعثمان وأبو بكر رضي الله عنهم، هؤلاء يعدون من أكثر الصحابة مالا رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا من عمل اليد، هذا عمل طيب. أما أن يجلس الإنسان عالة على الآخرين، هذا لا يرضاه الإسلام. بل الإسلام عني أيما عناية بعلاج مشكلة الفقر. ليس معناه أن لا يوجد فقير، لا، الحياة فيها غني وفيها فقير، فيها معطي وفيها آخذ. لكن أن يكون الإنسان عالة على الآخرين، يسألهم، وإما يسأل بعينيه أو يسأل بيديه أو بلسانه، هذا لا يرضاه الإسلام أيها الإخوة. اعمل، انشط، اذهب إلى كذا وكذا. أما الإنسان يكون عالة على الآخرين، هذا أمر كما قلت لا يرضاه الإسلام البتة. اعمل بيدك كما أمر صلى الله عليه وسلم، قال: عمل الرجل بيده، قال عليه الصلاة والسلام وهو الثاني: وكل بيع مبرور. ما معنى البيع المبرور؟ قال الشراح رحمهم الله: قالوا: هو البيع السالم من الغش والخيانة والكذب الموافق للشرع. يعني أن يكون هذا البيع موافق للشرع، ما فيه مخالفات ولا كذا، ويسلم من الغش والخديعة والكذب. من غشنا فليس منا، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، إلى آخره. نعم، فهذا ما دل عليه هذا الحديث، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. الحمد لله، هذا الحديث حديث عظيم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو وأبوه صحابيان جليلان، أسلم صغيرا وحضر مع أبيه بيعة العقبة الثانية. شوف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هالمقامات وهالمجالس العظيمة. يعني محمود بن لبيد ذهب به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان صغيرا، كله رغبة أن يحظوا بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن في بيعة العقبة، قال: كنت أنا وأبي في بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشهد بدرا ولا أحدا، والسبب أن أباه أمره أن يكون مع أخواته التسع، وأبوه استشهد، عبد الله استشهد في غزوة أحد، استشهد، ثم بعد ذلك شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد معه المشاهد، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة وجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس السنة ويروي لهم ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي سنة 78 للهجرة، هو من أواخر الصحابة موتا في المدينة، قيل هو آخرهم وقيل هو من أواخرهم، لكنه جلس زمنا طويلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي السنة ويعلم الحديث ويعلمهم سنة، يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن حظوا بهذا الشرف وهذا الفضل، أن يرزقنا العمل بالسنة وتطبيقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول، يقول رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. الفتح كان سنة 8 من الهجرة في رمضان، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اتفق مع قريش في صلح الحديبية على أن من رغب أن يكون معه يكون معه ومع قريش يكون معهم وبدون اعتداء. فخزاعة انضمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر انضموا إلى قريش، فاعتدت بكر على خزاعة إلى آخره. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقضوا العهد وفتح مكة وخطب فيهم عدة خطب عليه الصلاة والسلام، يعني جلس في كل مقام في كل حين يجد فرصة يخطب في الناس ويعلمهم، هذا في سنة 8 من الهجرة في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لا إله إلا الله، سبحان من أعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم الحكمة والبيان والعلم، فهو أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام. جمع أربعة أمور هي أساس البلاء في كل شيء. في هذه الأمور: الخمر فساد العقول، الميتة فساد الأبدان، الخنزير فساد الأخلاق، الأصنام فساد الأديان. فهذه هي المفسدات، ما في مفسد غير هؤلاء الأربعة. عليه الصلاة والسلام ذكر من كل شيء واحد هو أعلاها، فحرم صلى الله عليه وسلم الخمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر ما أسكر قليله وكثيره فهو حرام. وقد سماها عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، من شربها في الدنيا سقي من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالخمر حرام، وقد لعن فيها صلى الله عليه وسلم 10 بائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فهي حرام. ويدخل في ذلك ما يعني تنطبق عليه، مثل الآن المخدرات، المسكرات، الحبوب أو الحشيش أو الإبر أو نحو ذلك، كل هذا حرام، والإسلام نهى عنه، والأدلة في هذا على كل حال كثيرة، يعني قد سبق الحديث عنها يوما. إذن هذا ما يخص الخمر. قال: والميتة. قال: والميتة، فالميتة حرام، فيما يحل أكله إذا مات ولم يذكى فهذا حرام، ميتة الإبل، البقر، الغنم. لكن نعم، جاء حل الميتة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأخبر عن الميتتين بأنهما الجراد والحوت، الجراد والحوت، لأن الجراد لا يصاد إلا بعد أن يموت. من عانوا صيد الجراد والذهاب والبحث عنه، يأتون مثلا بالشباك أو بخياش قديما، معنى يعني إلا مثل هالأمور هذه، فيموت، أو بعضه يكون حي في الابتداء ثم يموت بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: والحوت، يعني السمك، فإن السمك لا يصاد إلا بعد موته، هذا هو الغالب، ما يمكن أنه يذكى أو ما يذكى، لا، فحله بعد موته. فعليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد والطحال كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: والخنزير. الخنزير حيوان نجس خبيث، و كله أمراض وكله أوبئة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عللا ومصائب تكون من جراء أكله، ومنها قال: الدياثة، وهو أن الرجل، نسأل الله السلامة والعافية ونطهر هذا المجلس من هذا الأمر، أنه يرضى بالخنا في أهله والفاحشة فيهم، لأنه من أكثر من أكله يعني هو حرام على كل حال، وخبيث وإلى آخره. ومن آثاره السيئة الرياض، يعني أن يرضى الإنسان بالدياثة والسوء والفاحشة في أهله. ولذلك احنا قلنا قبل قليل أنه مفسد للأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم والأصنام، لأن والصنم هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، فلا يجوز بيع الأصنام. بعض الناس يشتري تماثيل أصنام لأشخاص مثلا معبودات معينة أو صور لأصنام، كل هذا حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال والأصنام، فلا يجوز شراؤها ولا يجوز اقتناء. ونحن سيمر علينا أيضا أشياء محرمة لا يجوز أن تشتريها، مثل الكلب، إذا لم يكن كلب صيد أو ماشية فهو حرام لا يجوز. فهناك أشياء إن شاء الله ستمر علينا، ومثلها أيضا مهر البغي وحلوان الكاهن، هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، الميتة لو إنسان وجد ميتة واحتاج إلى شحمها، ذكروا لها ثلاث فوائد: تطلى بها السفن، السفن معروف غالبا أنها تصنع من الخشب ويحتاج إليها مع كثرة المياه وملوحتها إلى أن تطلى بهذا الدهن. قال وتدهن بها الجلود، إنسان عنده جلد يحتاج أن يدهن من يعني هذا الشحم الذي يحتاج إليه. قال ويستصبح بها الناس، يعني معروف قديما في القناديل وفي السرج الناس يحتاجون إلى هذا الشحم فيستفيدون فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. اختلف في مرجع الضمير هنا، هو على قولين. القول الأول قيل أنه عائد إلى بيعها، يعني أن بيع الميتة شحوما ولحما وعظما هذا حرام ولا يجوز، وعليه فيجوز مثل هذه الأمور الثلاثة للحاجة: تطلى بها السفن، ويعني يستصبح بها الناس إلى آخره. القول الثاني أنه عائد إلى بيعها والانتفاع بها، أنه عائد إلى بيعها والانتفاع بها، فلا يجوز أن ينتفع بشحوم الميتة لا في طلاء السفن ولا في جلود يعني في الدباغ ولا في استصباح الناس بها، قولان مشهوران لأهل العلم. وبعض أهل العلم يرجح القول الثاني ويقول نعم حرام بيعها وحرام الانتفاع بها إلا في حال الضرورة، في حال الحاجة، ما وجد الناس إلا هذا اضطروا إلى هذا الأمر فلا حرج فيه. وعلى كل حال من اضطر إلى هذه المسائل يسأل أهل العلم. ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من استطراداته الجميلة النافعة، وكلها نافعة صلى الله عليه وسلم، يعني بس ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام كذا مبتذل أو مقتطع، لا، يتكلم لما له من ارتباط. لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم من التحايل على الحرام والتلاعب من أجل أن يستفيد منه الشخص، قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، بمعنى أهلكهم وعذبهم، وإلا ليس المقصود أنهم في صف والله في صف، لا، أمر الله أعظم وأجل، لكن كما قال أهل العلم هو بمعنى أن الله أهلكهم وعذبهم. قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني أخذوه ويعني ميعوه أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وقالوا نحن ما أكلنا الحرام ولا أكلنا الشحم ولا شيء، إنما نحن جعلناه دهنا ثم بعناه، وهذا من تحايلهم وقد نهينا عن ذلك. ومن تحايلهم أيضا أنهم، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان حادثتهم الثانية. الله أكبر. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة، الحالة الثانية أو الواقعة الثانية أن اليهود لما حرم الله عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت، ومن الابتلاء أنه كان يكثر في ذلك اليوم، جعلوا الشباك من يوم الجمعة وصاروا يأخذونها يوم الأحد، ويقولون نحن ما صدنا يوم السبت، وإنما يعني صدنا وأخذنا ما وقع في الشباك يوم الأحد، فباءوا بغضب من الله وقلبوا قردة وخنازير إلى آخره مما ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نهيبنا عن ذلك، عن الحيل والتلاعب ومحاولة يعني استحلال ما حرم الله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح وهو بسند جيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فاحذر يا أخي من التحايل والتلاعب. ويعني بعض الناس يذهب يستفتي في مسألة ويعرف أنها حرام، هذا حرام، إلا يريد أن تكون حلالا أو أنه يأخذ بالرخص أو نحو ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر كل الحذر أن يقع فيما وقعت فيه هذه الأمة اليهودية التي جاء بيان حالها في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قوم غضب الله عليهم وإلى آخره. فالإنسان يحذر من هذا غاية الحذر. ومن أجله استطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الفائدة والعلم، فحذرنا ألا نقع فيما صنعت فيه اليهود من استحلال محارم الله جل وعلا بهذه الحيل. وكما ذكرت هاتين الواقعتين لهم، والله المستعان. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. غدا كما قلت لقاؤنا إن شاء الله في المحاضرة، ونأخذ ما يتيسر الآن من الأسئلة. هذا الأخ يقول: ما حكم لعب الأطفال التي على صورة حيوان؟ للأسف أن هذا عمت به البلوى وكثرة، ولكن مع هذا على الأب والأم أن يراعوا هذا الأمر. يشتروا ألعابا ليست على شكل دمية ولد أو بنت أو صورة خيل أو شكل فرس أو أسد أو غير ذلك، يحذرون من هذا غاية الحذر، وسيجدون من الحلال ما يغني عن الحرام. هذا يقول: ما حكم إجابة الدعوة التي فيها منكرات؟ كيف أرد؟ نحن نقول يا أخي احضر في البداية وسلم عليهم وبارك وانصحهم، جزاك الله خير، يعني انصح قول يا جماعة هذا المنكر حرام، هذا لا يجوز. إلا إذا رأيت أنت من نفسك أنك لا تستطيع لا كلام ولا شيء فاعتذر، لكن كونك تحضر في البداية وتدعو لهم وتبارك لهم ثم تنصحهم وتوجههم للذي هو خير، أنا أقول كما قال أهل العلم، وليس هذا كلامي، أن هذا يعني هو الأفضل والأكمل. لكن أن تقول لا والله ماني متكلم وأرى أنني لا أحضر، جزاك الله خير، يعني هذا اختيار آخر والله أعلم. هذا يقول أن في حالات تسول، فيه ناس يتسولون ويعني ويمدون الأيادي، وهذا الحقيقة يعني يقول الأخ أن هذا لا يرضاه الإسلام. نعم، ونحن نقول هذا ما في شك، أن اليد العليا كما قال صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى. لا يجوز الإنسان أن يسأل وهو ليس بحاجة أيضا، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية، خزي وفضيحة أمام الناس. تجد إنسان طويل عريض قوي مستصح في عافية والله الحمد، وتجده يسأل الناس يا عند أبواب يا عند الطرق يا في الشوارع يا في مكان، هذا حرام، ما يجوز يا أخي. هذا يجب أن يناصح: يا فلان اتق الله، اعمل بكسب يدك، سل الله أن يغنيك. أما كل إنسان يجلس يلف على الناس ويسأل وفلان يعطي وفلان ما يعطي، وقد يسأل بعينيه لا يسأل بيديه، ويعني أمور كثيرة، هذه الحقيقة لا تجوز، لا تجوز، ويجب مناصحة من يسأل سواء في أي مكان وفي أي زمان. يعني ما نحن لا نخصها لا في مساجد ولا في أسواق ولا في محلات بيع وشراء أو كذا، كلها يعني كلها يجب الحقيقة المناصحة في هذا الأمر. هذا يقول: إذا سأل أحد بالله وشك في صدقه وحاجته هل تعطيه؟ لا، ما هو بصحيح. سألك بالله لازم تتأكد. إذا أنت مسأل قال والله يا فلان أنا أسألك بالله علي دين، عندي مثلا حاجة الآن ضرورية ومحتاج بعد صلاة العشاء لازم أدفعها، والله أنت تأكد، شوف يعني كيف وضعه. إذا أنت متأكد أخرج الدينار والدرهم وأجرك على الله وجزاك الله خير. أنت والله تشك أو تتوقع الرجل عنده ملابسات أو كذا، أتركه، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. نحن كما قلنا قبل قليل، ما هو كل من سأل بالله يعطى، لا، لابد من التأكد، وأيضا لا يجوز الامتهان. أنت إذا أعطيته أيضا قل له، قل يا فلان لا يجوز لك الإكثار من هذه الكلمة، أسألك بالله، أسألك بالله، ما يجوز، هذه فيها امتهان لهذه الكلمة، وهذا هو أمر الله جل وعلا أعظم وأجل. هذا يقول من أين تبدأ حدود المسجد النبوي؟ الحمد لله هو هذا المسجد الذي تصلي فيه والساحات داخلة فيه، لكن هو يقول من أين أبدأ أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إذا دخلت من هذه الأبواب. لكن في فضل الصلاة الساحات داخلة في المسجد، بل وهذا ذكرته بالأمس، لو أنه في زحام شديد أيام العيد وفي رمضان أو في صلاة الجمعة وخرجت الصفوف خارج الساحات، فالحمد لله أيضا له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.